Let's dance. حبيبتي منين منين حبيبتي ضوى العين احبها حب مجانين اموت انا من الابعاد ابوق من اهلها كل عمري ما زعلها ما تسوى الدنيا كلها بدونها ما تنراد حبيبتي منين منين حبيبتي ضوى العين احبها حب مجانين اموت انا من الابعاد ابوقها من اهلها كل عمري ما زعلها ما تسوى الدنيا كلها بدونها ما تنراد حبيبتي منين منين حبيبتي من بغداد حبيبتي منين منين حبيبتي من بغداد اموت بقلب الحسرة حبيبتي منين منين حبيبتي ضوى العين احبها حب مجانين اموت انا حنيت حنيت لها حنيت حبيبتي من تكريك قالت عجل واشتاقيت صعدت بقلب الحسرة حبيبتي منين منين حبيبتي من البصرة حبيبتي من البصرة حبيبتي من البصرة ومؤتمر حبيبتي من يل منين حبيبتي من أربيل حبيبتي من أربيل حبيبتي من أربيل دمر مدمر أموت أدوب وها وليري على المحبوب على الموصل أموت أدوب على الرمادي على المحبوب سامر أموت أدوب على كرتون أموت أدوب إيوه ديالة أموت أدوب النجف أموت أدوب إيوه أهل الكون أموت أدوب السماوة ديوانيه أموت أدوب كربلاء